حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حا وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي حا وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. نعم، إذن هذا الحديث يبين لك أمور، أنه يحذر الإنسان أن يحبس يوم القيامة، وأنه يعيش في هذه الدنيا ويعمل لأجل أن يفك رقبته من رق الآخرة. فعلى الإنسان أن يعمل في هذه الدنيا حياته ليفك رقبته يوم القيامة، فللإنسان رقبة واحدة يعمل لأجل فكاكها، لأن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عون يقول قال محمد اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الرجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فذكر مثل حديث أيوب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة أنه سمع أبا رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عندي إحداهما فقالت الأخرى جئت من عندي فلانة، فقال جئت من عندي عمران بن حصين. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكني الجنة النساء. نسأل الله العافية. وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث أنه كانت له امرأتان بمعنى حديث معاذ. حدثني عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة اللي هو أبو زرعة الرازي الإمام الكبير والعلم الهيب قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهكذا على الإنسان أن يتخوف يعني دائما من المعصية، وأن يرقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. فربنا جل جلاله قد أنعم على الإنسان بالإيمان، ونعمة الإيمان هي أعظم النعم، فعلى المرء أن يحافظ عليها وأن يرقب الله تعالى في كل كلمة وفي كل جرة قلم وفي كل نظرة وفي كل خاطرة. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي